هو المعمول به لانه اخر عمل النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام كده مستقيم، لو ثبت ان التكفير فعلا كان هو اخر عمل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ابن القيم يرد عليهم بقوله: فالمراد بقوله بعد، فكانت صلاته بعد تخطيطا اي بعد الفجر. فاذا قارنا الصلوات التي تاتي بعد الفجر ظهر عصر مغرب عشاء وشفنا القراءة فيها بالنسبة للقراءة في صلاة الفجر، لشك ان هي اخف، لشك ان هي اخف، اي انه كان يطول قراءة الفجر اكثر من غيرها وصلاته بعدها تخفيفا. ويدل على ذلك قول ام الفضل: وقد سمعت ابن عباس يقرأ والمرسلات عرفا فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة، انها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. اخر حاجة في المغرب المرسلات، فجد في الفجر هتكون ايه. وايضا فان قوله وكانت صلاته بعد دي مسألة لغوية نرجع نحن نجد ذهنك بها، لكن المهم ان قوله وكانت صلاته بعد تخفيفا اي بعد صلاة الفجر، فلا تقارن قراءة الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء بقراءته في الفجر صلى الله عليه وسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أيكم أن الناس فليخفف، وقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام، فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه لا إلى شهوة المأمومين. اللي يحكم المسألة مين؟ ضابط القراءة إيه؟ طول القصر إيه؟ هي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى بيقرأ إيه؟ يا مش هنقول نقرأ زيه، على الأقل نقترب من حجم قراءته صلى الله عليه وسلم. يقول: ان التكبير او التخفيف في الصلاة امر نسبي يرجع الى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لان هو ده الايه الفيصل. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، يرجع الى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه لا الى شهوة المأمومين، لان كثير من المؤمنين هم من لهم قول الصلاة يروحهم. فانه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بامر ثم يخالفه، وقد علم ان من ان من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجه. بل علم النبي صلى الله عليه وسلم باحوال هؤلاء اكد من علم اي امام على ظهر الدنيا. ليه؟ لان الضعف بيظهر بايه؟ انا منظر لواحد واقف في الصلاه مثلا احكم عليه بانه ضعيف بايه؟ اجد مثلا عمال يشيل رجله خط الثاني بينحني قبل الامام ما ينحني، فانا بيستعجل ركوع الامام، ممكن يدرك في الصلاه كل الكلام ده. هل الامام العابد يدركه؟ انما من يدركه؟ يدركه النبي صلى الله عليه وسلم، لانه كان يقول: فاني اراكم من وراء ظهري. طيب هل هيمكن النبي صلى الله عليه وسلم اللي ملئ قلبه رحمه ورأفة يرى امثال هؤلاء خلفه يراوحون بين اقدامهم في رجل يحط الثاني او يجلس في الصلاه او يتكئ على من بجوارهم ويستمر في التصوير مع ان قال: اني لادخل الصلاه اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتزوج فيه من شده وجد امه عليه؟ ممكن؟ لا يمكن ابدا ان يعقل هذا. يخفف في الصلاه لاجل بكاء صبي، ويطول الصلاه وشايف الشيخ الكبير مش قادر يقف في الصلاه وعمال يشد رجله يحط رجله، لأنه يشارك كما أنه ينظر إليه بعينيه. وقد علم أي النبي صلى الله عليه وسلم أن من ورائه أي المأمومين الكبير والضعيف وذا الحاجة، فالذي فعله صلى الله عليه وسلم هو التخفيف الذي أمر به. فإن كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة، أو فإنه كان يمكن، فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة. يعني لو تركنا النبي صلى الله عليه وسلم الحرية كانت ممكن صلاة الصوم أضعاف أضعاف هذه الإيه؟ الصلاة. طب إيه اللي خلاه اكتفى بهذا القدر؟ النظر في حاجة أو في حالة

لا شك ان المرء اذا احسن اول عمله بورك له